الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته والتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح أعمالنا وألا يخرجنا من رمضان إلا وقد غفر لنا ذنوبنا إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. لهذا أعود إلى حديث معاذ رضي الله عنه، وفيه قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فما تكلم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة إلا أعادها ثلاثا: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، في تربية من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وللأمة، وتعليم لكل مربي، وهو من باب تحسين الأمر الحسن وتقبيح القبيح. يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يمدح معاذ ويمدح هذا السؤال، كأنما يقول له: أحسنت، هذا ما ينبغي أن ينشغل الإنسان به وأن يسأل عنه. لقد سألت عن عظيم، أجل، هذا من أعظم ما يسأل عنه الإنسان. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يسأل عن عمل يدخله الجنة ويبعده من النار، فقال: لقد سألت عن عظيم. هذا ما ينبغي أن تحرص على السؤال عنه، هذا من أعظم ما يكون. ثم هذا الذي سألت عنه أمر عظيم شديد كبير، لكن قال صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وإنه ليسير، لكن ليس على كل الخلق، لكن على من يسره الله عليه. أيها الإخوة الكرام، الميسر هو الله، والموفق هو الله، والمعان من أعانه الله، وتيسير الأمور كلها بيد الله جل جلاله. جاء أيضا عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فعون الله وتيسير الله جل وعلا للعبد ليسير إلى الجنة محض فضل ونعمة من الله، لها ثمن ولها مهر يبذل. أعيد الكلام مرة ثانية: من عباد الله من ييسر الله لهم الطاعة والسير إلى الجنة بعد مهر يبذلوه من مجاهدة للنفس والهوى والشيطان والدنيا وسائر المعوقات التي تحول بينهم وبين ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأما من أعطى، جاهد واتقى وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى. وإنه ليسير حقا، ينال هذا التيسير وهذا التوفيق وهذا العون من الله جل وعلا بعد شيء يبذله، بعد مكابدة وبعد تعب ومجاهدة. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. كثير من الناس ترى الميتة بعينك، يعتاد المساجد، مساجد الجماعة ربما لعشرات السنين لا يكل ولا يمل، بل تعبه في أن يحال بينه وبين ذلك، هو ميسر لذلك، مقبل على ذلك، رأى الله في قلبه محبة ذلك وإرادة ذلك والصدق في طلب ذلك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا الذي رأى الله في قلبه ذلك فسنيسره لليسرى. وترى بعض الناس في المقابل لا يكاد يسلم له يوم يتم فيه الفروض الخمسة في جماعة، لا يكاد يسلم له ويجاهد في ذلك، وهي ثقيلة عليه، ما أتاه التيسير بعد، لا زال في مرحلة المجاهدة، وتعتري أشياء من الغفلة، وغيره يسابق ومقبل على ذلك، يمر عليه عشرات سنين. قل مثل ذلك في الصلاة، في القيام، في الصيام، في بعض الناس ما تأمن من مدة قريبة، وأخبر بعض أبنائه أن له ما يزيد على 40 سنة، قال يقوم في كل ليلة، ما ترك ليلة في ساعة معينة من غير منبهات، من غير أن يوقظه أي إنسان، ونراه متعب ونريد ونتمنى ونحب له أن ينام ونوقظه للفجر، لكنه ينام يستيقظ في نفس الساعة لما يزيد على 40 سنة. بعض الناس رأيته وكلمني بنفسه، بعض الناس له سنوات تزيد على 20 سنة، يصلي الفجر في جماعة، يقول إذا فاتتني صلاة الفجر في جماعة يوم، مع أنه يصليها أول ما يستيقظ وله عذر، قال يعتري قلبي شيء من الكدر والحزن لا يغسله إلا جماعة الظهر. هو يعتاد ذلك وميسر لذلك، في قلبه إقبال على ذلك وحرص على ذلك، ويكدر الصف الذي في قلبه أن يحال بينه وبين ذلك. قل ذلك في قراءة القرآن، رجل أعرفه أسأل الله أن يرحمه وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، كان عمره تجاوز 70 عام، وكان يعتكف دوما في العشر الأواخر من رمضان، وكان الشباب في المعتكف يتسابقون في ختم القرآن، فمنهم من يختم مرة، مرتان، ثلاثة، والرجل يختم 5 مرات وأكثر من ذلك، وكلما نظر أرى المصحف في يده، لا علاقة له بالحوارات الجانبية وكلام فلان وفلان وفلان وفلان، لا أرى أنه يتكلف ويتعب ولا أرى عليه المشاق، لا، يقرأ في جلوسه، في سيره، في خبائه، هنا يقرأ معه مصحف في كل مكان يقرأ. وخلوت به يوما مرة وسألته 5 مرات أو 6 مرات تختم في 10 أيام في سر، قال ما في سر، لكن أنا بحب القرآن، والله كنت أبكي على نفسي. الشباب وهو سنوات متتابعة وحاله على ذلك، نعم، وإنه لا، مش كلام الصحابة رضي الله عنهم كده، مش الصحابة أكثر من الصحابة، قال والله لو طهرت قلوبنا، يؤمن على المصحف وهو جعان نفسه يقرأ كمان، ما شبعت من كلام ربنا، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ما هو ذلك؟ مجاهدة، عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة، والذين جاهدوا فينا أقبل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. هذه نعمة، سييسر الله لك ذلك إن رأى في قلبك محبة ذلك وإرادة ذلك والحرص على ذلك. نسأل الله أن ييسر لنا الطاعات. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.